بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. حسبت نفسي فلم أجد لي صالحا إلا رجائي رحمة الرحمن، وبذلت أعمالي علي فلم أجد من أمري إلا ذمة الميزان، وظلمت نفسي في فعالي كلها، ويحيي إذا من وقفة الديان. يا أيها الإخوان إني راحل، مهما يطل عمري فإني فاني، يا رب إن لم ترضى إلا ذا تقى، من ذي المسيء المسلم الحيران. سئل تقي الدين الإمام الحسن البصري رضي الله عنه، قيل له: يا إمام، أي يوم عندك عيد؟ فقال: كل يوم لا أعصي الله فيه فهو عيد. كل يوم لا أعصي الله فيه فهو عيد. كما سئل الإمام علي بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، قيل له: يا إمام، ما التقوى؟ قال: التقوى أربعة أشياء: الخوف من الجميل، والرضا بالقليل، والعمل بالتنزيل، والاستعداد ليوم القيامة. كما جاء سيدنا سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه الى حبيب الله صلى الله عليه وسلم، قال له: يا رسول الله، ادعو الله لي ان اكون مستجاب الدعوه. فرد المصطفى صلى الله عليه وسلم قائلا، قال له: يا سعد، اضف مطعمك تكن مستجاب الدعوه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هكذا كان قول المولى عز وجل من فوق سبع سماوات إلى سبع أراضين، بلغه إلى رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، خاطبه قائلا في قرآنه العظيم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله إلى يوم الدين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو السند الحق المعين. إذا كان رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار، ونادى مناد من قبل المولى عز وجل قائلا: أن يا داعي الخير أقبل، ويا داعي الشر أقصد. فيا إلهي، هذه ذنوبي في ورى كثرة، وليس لي عمل في الحشر يجزيني، وقد اتيتك بالتوحيد يصحبه حب النبي وهذا القدر يكفيني. اللهم صلاه وسلاما عليك سيدي يا رسول الله، والصلاه والسلام على شفيع الضلاله يوم العرض، فهو خير من مشى على الارض، من طهر الله بالتوحيد قلبه، وقدر الله به الرسالات. محمد مبعوث للناس رحمه، يضيء ما أوحى الظلام ويوقفه، لئن كانت قم الجبال مجيبة سليمان أولادا حديد مصفه، فإن الطهور ثم لا ملك فيه، وإن الحصى بكفه لا يسبحه، ولهو إلى الجنات أول نادين، له بابها قبل الخلائق يشعر. اللهم صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله إلى يوم الدين. أما بعد، فقد الإمام الإسلام نحييكم تحية من عيد الله المباركة الطيبة من هذا المكان الطيب الطاهر المبارك، والذي جئناه بدعوة كريمة من فضيلة الأستاذ أسامة جاسوسي سلامة عاشق فضيلة الشيخ طه الجرماني وعاشق القرآن الكريم. وبدعوة كريمة أيضا من أهالي مصر الشمال ندعو الله لهم جميعا أن يكونوا من أهل القرآن وأن يرزقهم ليلة القدر بإذن الله. ليلة القدر خصها ربنا سبحانه وتعالى بشهر رمضان، خصها بنزول القرآن فيها، فقال: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. نستمع الآن إخوة الإيمان والإيمان، إخوة الإيمان والإسلام المنتسبين إلى صوت وإقامة، إلى الصوت الطاهر الملائكي النوراني الجذري الذي قرأ في المنوفية فقالوا هو صوت من الأصوات العليا. قرأ ذلك الصوت في الديون فاشعرت له الأبدان وبكت من حلاوة العيون. صوت المرأة في قرية زنجبيل فاشعرت له الأبدان وتحركت له الأحاديث. قارون قرأ في بهادة قالوا وخير من قرأ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. سمعه أهل قرنطين فقالوا ما هو صوت جميل بل هو أجمل من الجميل. سمعه أهل قصر الجمال فقالوا ليس هو صوت كريم لكنه صوت فاق الخيال. نستمعون إلى فضيلة الشيخ صهر النعماني القارئ الفضائيات العربية والإسلامية والعالم العربي والإسلامي على الخطة المشهورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. من السماء يعتدون اطلب الصف الاولاني. Thank you. فإلههم مع الله بل أكثرهم لا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ

فذرهم يخوضوا ويلعبوا عمار الله يبقى عليك. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله وقيل لي Oh! صدق الله العظيم. والله لو خشع قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. هكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا مصغين إلى آيات من الذكر الحكيم تلاها علينا ذلكم العرب القرآني فضيلة القارئ الشيخ طارق النعماني القارئ في الفضائيات والعالم العربية والإسلامية وليتفضل مشهورا. عبد النافع أحمد عبد المجيد. عبد النافع عبد المجيد. يا نعماني يا خير قارئ لنا بصوتك النبي جاء الملائكة عندنا. ما أشجاك إن قلت أيها الناس تدعونا بها لنستأنس بالقرآن خير اعتناس. والله كان ولا شيء سواه ومولاي إني ببابك أضعف الناس. ما الفخر إلا لأهل العلم له على الهدى لمن استهدى أدلاه. وقدر كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء. فبد علم الناس حيا به أبدا الناس موتى وأهل العلم أحياء. نعيش الآن إخوة الإيمان والإسلام مع كلمة طيبة مباركة يقدمها لنا فضيلة الشيخ عبد النافع عبد الملك فليتفضل مشكورا. مجيد ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يا رب أوليتني نعما أبوه بشكرها وكفيتني كل الأمور بأسرها. فلأشكرنك ما حييت وإن أمت فلتشكرنك أعظمي في قبرها. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمد رسول الله. يا رب صل على النبي المجتبى ما بردت في الأيد ساجعة الربا. يا رب صل على النبي وآله ما قالته كرم لضيف مرحبا. صلوا على المختار فهو شفيعكم في يوم يبعث كل طفل أشيبا. صلى وسلم ذو الجلال عليك ما أحلاك في الرسل الكرام وأعجبا. صلاة سلاما عليك سيدي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأعظم والرسول الأكرم صاحب الخد الأنور والجبين الأزهر والشفاعة العظمى يوم القيامة في المحشر. أما بعد فيا أيها الإخوة الأحباب إنه ليسعدني أن ألتقي معكم ومع فضيلة الشيخ طه النعماني وفضيلة الشيخ أو العلماء الحضور الأبلاء وأهل البيت وأهل البلدة جميعا. وفضيلة الشيخ لم يتوانى في دعوته وهكذا هم أهل القرآن وخاصته. الله سبحانه وتعالى خصهم وخصوصا ونحن في شهر القرآن شهر نزل فيه القرآن نزل من بيت العزة أم نزل من عند الله تبارك وتعالى إلى بيت العزة ثم إلى السماء الدنيا ثم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم منجما ومفرقا على مدار 23 عاما. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. واختلف العلماء في تحديد هذه الليلة، فمنهم من قال أنها أول ليلة من رمضان، ومنهم من قال أنها ليلة التاسع عشر من رمضان، ومنهم من قال أنها في الوتر في العشر الأخير من رمضان، ومنهم من قال أنها ليلة السابع والعشرين. والإمام ابن عباس رضي الله عنهما جلس مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رهط مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فذكروا ليلة القدر، فتكلم فيها من سمع فيها بشيء عن النبي، وتراجعوا الكلام فيما بينهم. فقال عمر بن الخطاب: ما لك يا ابن عباس، ما لك يا ابن عباس، صامت لا تتكلم، فلا تمنعك الحداثة. فقال: يا أمير المؤمنين، إن الله وتر يحب الوتر، جعل أيام الدنيا تدور على سبع، وخلق فوقنا سبع سماوات، وخلق تحتنا سبع أراضين، وأعطانا من الليالي سبع، ونهى الله في كتابه العزيز عن نكاح الأقربين عن سبع، ويقع السجود من أعضائنا على سبع، وطاف النبي بالكعبة سبع، وسعى بين الصفا والمروة سبع، ورمى الجمار بسبع، فأراها في السبع الأخير من رمضان. فتعجب عمر وقال: ما وافقني فيها أحد عن رسول الله إلا هذا الغلام. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأخير من رمضان طلبا لليلة القدر، وكان يصلي حتى تتورم قدماه. ونعلم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم عارضه جبريل في العام الذي قبض فيه مرتين، عارضه القرآن مرتين، جبريل يقرأ والنبي يستمع، النبي يقرأ وجبريل يستمع، وهكذا القرآن. وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأخير من رمضان أحيا ليلة وعيقظ أهله وجد وشد المدة. علينا جميعا، علينا جميعا أن نلتزم بما أمرنا الله تبارك وتعالى، الأوامر التي أمرنا الله بها، والنواهي التي نهانا الله عنها، وخصوصا ونحن في شهر القرآن. النعمان بن بشير رضي الله عنهما، وده صحابي ابن صحابي، النعمان ابن بشير أول مولود للأنصار في المدينة، أول مولود للمهاجرين في المدينة عبد الله بن الزبير، حنكه النبي بتمر، وأول مولود للأنصار في المدينة النعمان بن بشير. يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله، يعني الملتزم بشرع ربنا والملتزم بأوامر الله والواقع فيها، يبقى مش ملتزم، يبقى عندنا كم فرقة كده، فرقتين، فرقة ما هيش ملتزمة وفرقة ملتزمة. مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، يعني عمل غرق، فأصاب قوم أعلاها وأصاب قوم أسفلها، يبقى جماعة قعدوا فوق وجماعة قعدوا تحت، واللي قاعدين فوق اللي هم بيلتزموا بأوامر الله، اللي هم محافظين على حدود الله، واللي قاعدين تحت اللي هم مش ملتزمين. أصاب قوم أعلاها وأصاب قوم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم، فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا. قاعدين في السفينة وقاعدين يطلبوا السفينة، طب لو السفينة اتبقت وهي في البحر ايه اللي هيجرى؟ هتطب ولا مش هتطب؟ طب هم دول بقى أهل الفساد، هم دول أهل الفساد في الأرض، اللي هم مش ملتزمين بأوامر الله ولا أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، معقول أن السفينة دي هي الدنيا؟ السفينة دي هي الدنيا، في جماعة ملتزمين بالأوامر وجماعة مش ملتزمين بالأوامر، يبقى دي فريقين. وفي فرقة ثالثة بقى اللي هي الساكتة، اللي هي مداهنة، شايفة الحق وبتقولش عليه حق، تقول عليه باطل، يحرق بالبطل خلاص. لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا، من لا يتركوهم؟ من لا يتركوهم؟ اللي هيتركوهم اللي هم تفوق، اللي هم أهل الخير وأهل الصلاح وأهل العلم. فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نبوا ونبوا جميعا. وهكذا الدنيا، لا بد وأن تلتزم بما أمرك الله، ولا بد أن تبتعد عما نهاك الله، لا بد وأن تتبع أوامر الله، ولا بد وأن تتبع أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. والله نسأل أن يتقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، وأن يحسن لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا، وأن يجعل لنا جميعا خاتمة طيبة، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومع المستمعين. هو المعلم والدنيا تلامذة، منارة العلم في كل الميادين، دعا إلى الله بحب وفي أدب وفي صفاء وفي رفق وفي دين، فكان أرحم بالأم على ولد، وكان أرأف قلبا للمساكين، لم يحمل السيف جبارا ولا ملكا، لكن يدافع عن عرض وعن دين. وكيف لا وقد بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله الى يوم الدين. هكذا اخوه الايمان والاسلام، استمعنا الى تلك الكلمه الطيبه المباركه من فضيله الشيخ عبد الملك عبد المجيد من علماء الانصار. يحضر معنا ويشرفنا الاحتفال فضيله الشيخ ضياء الدين عسكر القارئ بالقنوات الفضائيه والاسلاميه، وفضيلة الشيخ محمود عطوان القارئ والمساعد في الفضائيات الإسلامية، وفضيلة الأستاذ رضا محمد شحاتة الأستاذ في شركة كريستال عصفور، وفضيلة الشيخ محمود مبروك القارئ في الفضائيات الإسلامية، وفضيلة القارئ محمد بلقيس القارئ في الفضائيات الإسلامية والعالم العربي والإسلامي. يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله. فإذا بليت فلب بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. نستمع الآن إخوة الإيمان والإسلام إلى صوت قوي غنان، نبي فنان، أنعم به ربنا الرحمن على عبده فضيلة الشيخ محمود عادل عفوان. نستمع الآن إخوة الإيمان والإسلام إلى مجموعة من الابتهالات والمدائح النبوية يقدمها لنا القارئ والمجتهد في الفضائيات العربية والإسلامية فضيلة الشيخ محمود عادل عفوان، فليتفضل مشكورا. الرحمن الرحيم. أولئك هم يصدون على اليمين. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اشرح صدورنا واشف امراضنا وارحم امواتنا وتقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا واشف مرضانا اشف مرضانا ارحم موتانا تقبل دعاءنا وقدمي الخير مأمون. الله. إذا ما لكت العيون على حبيب فشهر الصوم أولى بالبكاء إذا ملك بالعيون على عزيز فشهر الصوم أولى بالبكاء قد جاء الليل منا في أرواح عريس وكان الكل منا فيها وكان الكل منا في القرآن Yeah. صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا صلى الله عليه وسلم. على محمد صلى الله عليه وسلم. صلاة النبي فيها الخيرات في الرضا فيها الرجعات في جبال من الجنات. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلاة النبي فيها الأفراح والنساء على محمد عليه وسلم. أجملنا من جماله يا من وصف الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الذي صلى عليه اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. انت عليك يا شيخ محمود. وفي السلام وهو الذي استلين له البيت الحرام وظل يرتكب الندى وتطاولت اوابه والمسجد الاقصى شدا وتساءلت المدتان والنقدان وامراه الصدى فاجاب اسره الصداق سند معاناه المدى فاليوم الاسرار والعراق اقيم المنفذا جبريل نادى في السماء وراحت بها وارتدى نادى الملائكه في العلا حي النبي محمدا اللهم صلاه وسلاما لا يميز ملائكين عليك سيدي يا رسول الله لا يزيد هكذا اخوه الايمان والاسلام عشنا مع مجموعتهم من الادعيه والاجتهادات والمدارس النبويه قدمها لنا سبيله السيد محمود عام العظام الطالب والمركز الجمهوريات والعالم العربي والمسلمين والذي قدمنا الى هذا المكان السيد الطالب المكرم بدعوه كريمه في فضيله الاستاذ القاضي فضيله الاستاذ اسامه الدكتور السلامه ندعو الله تعالى ان يجعل هذه الوصيه في كل حسناته باذن الله يوم القيامه وان يرفع بها لنا ولكم باذن الله وكان معكم من المملكه الاذاعيه مصطفى محمد مصطفى والى لقاء الاخر ان شاء الله نستودعكم وتجد ما تضر وتدعو والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.